ذكروها فإنها تذكر الآخرة، فإنها تذكر الآخرة. ومن فوائدها أيضا أن الزائر للقبر يدعو لأصحاب القبور بالمغفرة ويدعو لهم بالرحمة، فيستفيد الميت من زيارة المسلم والحي يستفيد التذكر والاعتبار والعظة في زيارته لهذه المقابر. فلعنهم صلى الله عليه وسلم على تحري الصلاة عندها، وإن كان المصلي إنما يصلي لله، فمن كان يصلي عند القبور ويتخذها مساجد فهو ملعون لأنه ذريعة إلى هذا. إذا كان يصلي لله ولكنه يصلي عند القبور ويتحرى الصلاة عند القبور ويتحرى الدعاء عند القبور ويتحرى العمل الصالح عند القبور وهو ينوي لله، هذا محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك، فأولئك شرار الخلق عند الله. فكيف بمن يدعو أصحاب القبور من دون الله ويسألهم الحاجات والمدد من دون الله، كمن يقول يا جيلاني أو يا بدوي أو يا دسوقي أو يا عيدروس أو يا فلان، هذا شرك والعياذ بالله. فإنه لا يجوز أن يدعى أحدا سوى الله كائنا من كان، بل ولا رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن ندعوه من دون الله. الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق، ومع ذلك لا يجوز أن ندعوه من دون الله ولا أن نسأله الحاجات والمدد من دون الله، إنما نعظمه عليه الصلاة والسلام، وتعظيمنا إياه اعتقادنا أنه أفضل الخلق على الإطلاق، وأنه لا أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله فضله وشرفه على سائر الخلق على سائر الأنبياء والمرسلين، وأنه مع هذا الشرف العظيم والفخر الجليل لا يجوز أن يدعى من دون الله، لأنه عبد لله ورسوله، وإنما حقه علينا طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، هو لا يملك لنفسه عليه الصلاة والسلام ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، هل يملكه لغيره، فلا يجوز أن ندعوه من دون الله. فإن الصحابة رضي الله عنهم وقعت عليهم المصائب ووقعت عليهم الكوارث، فلم يكن يأتون يدعون النبي عليه الصلاة والسلام، وقع عليهم الجد وقع عليهم القحط وأتاهم الأعداء وحصل على المدينة ما حصل من المصائب وفتن، ومع ذلك لم يكن يأتون ويدعون النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يلتجئون إلى الله، وكانوا إذا أجدموا وقحطوا خرجوا إلى الصحراء وسألوا الله سبحانه وتعالى أن يغيثهم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يأتون قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويدعونه. والصحابة رضي الله عنهم وهم أقوى هذه الأمة إيمانا وأشدهم تمسكا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأحرصهم على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، فالواجب علينا أن نقتدي بهم وأن نقتدي لأمر نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه أمرنا بإخلاص الدين لله وأمرنا بتوحيد الله عز وجل، وأن لا نلتفت إلى مخلوق سوى الله كائنا من كان، لا ملك المقربة ولا نبي مرسلة ولا ولي ولا صالحة، فإن الأمر كله لله وحده سبحانه. لأنه ذريعة إلى عبادتها، فكيف إذا عبد أهل القبور والغائبين بأنواع العباد وسألهم ما لا قدرة لهم عليه. وهذا هو الغاية التي يكون اتخاذ القبور مساجد ذريعة إليها، واللعنة ليست مختصة باليهود والنصارى، بل تعم من فعل فعلهم وما هو أعظم منه. وهذا هو الذي أراده صلى الله عليه وسلم من لعنة اليهود والنصارى على هذا الفعل، تحذيرا لأمته أن يفعلوا ما فعلته اليهود والنصارى فيقع بهم من اللعنة ما وقع بهم. قوله ولولا ذلك أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره مع قبور أصحابه بالبقيع. قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا روي بفتح الخاء وضمها، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه، وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما، لما أبدأ وأعاد من النهي والتحذير ولعن فاعله. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرمين. نعم، لخاف المصلي، لأن القبلة في المدينة جنوب تمام، قبلة المصلي جنوب، فبنوا جدارين من جهة الشمال يعني خلف المصلي، نعم، جهة أحد، وحرفوهما حتى التقيا على راوية على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. انتهى كلامه. قال: قلت: فبذلك صان الله قبره وقبل دعوته بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله: باب التيمم. باب بالتنوين، أي هذا باب يذكر فيه شيء من أحكام التيمم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. لما انتهى المصنف رحمه الله من بيان صفة الوضوء وما يتعلق بذلك من الأحكام وأوضح ذلك بالتفصيل، أتبعه أيضا بذكر أحكام الغسل وأوضح ذلك بالتفصيل. ولما كان الوضوء والغسل إنما يحصل بالماء، يكون بالماء، انتهى من أحكام ذلك أن هذا هو الأصل، الإنسان إنما يتوضأ بالماء ويغتسل بالماء. لما انتهى من ذلك انتقل رحمه الله الكلام على التيمم، وهو بدل عن طهارة الماء. فلما انتهى من الأصل وهو الطهارة بالماء وبين أحكام ذلك، انتقل الكلام عن البدل، وبدل الماء هو التيمم، لأن الإنسان قد يحصل له في وقت من الأوقات أن لا يجد ماء، فماذا يفعل؟ ينتقل إلى التيمم. فلما بين أحكام الطهارة في الماء وانتهى من بيان أحكام ذلك بالتفصيل، انتقل إلى بيان أحكام الطهارة بالبدل، بالبدل عن الماء، وهو أحكام وهو التيمم، وهو التيمم. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين أحكام التيمم، لأن التيمم بدل عن طهارة الماء عند عدم الماء أو عند العجز عن استعمال الماء. التيمم لغة القصد، وشرعا مسح وجه ويدين بتراب طهور على وجه مخصوص. التيمم لغة القصد، تيمم كذا بمعنى قصد كذا. والله عز وجل يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني ولا تقصدوا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، والله غني حميد. والشاعر يقول: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. الشاهد قوله: وما أدري إذا يممت أرضا، يعني إذا قصدت أرضا. ويقول ابن القيس: ولما رأت أن الشريعة همها وأن البياض من فرائصها دامي، تيممت العين التي عند ظالك يفيه عليها الطل أرمضها تطامي. الشاهد قوله: تيممت العين التي عند ظالك، يصف بقرة وحش. تيممت العين التي عند ظالك، يعني قصدت العين التي عند ظالك. فالتيمم في اللغة هو القصد، هذا في لساني العرب وفي لغة العرب. وأما في الشرع فبينه بقوله: مسح وجه ويدين، لأن التيمم خاص بالوجه وباليدين، مسح وجه ويدين بتراب طهور، بتراب طهور، فقوله بتراب خرج به غير التراب، والطهور خرج به غير الطهور النجس أو الطاهر وهو المستعمل كما سيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله. فإن التراب منه ما هو طهور ومنه ما هو طاهر ومنه ما هو نجس كالماء عندهم رحمهم الله، كما سيأتي الكلام عليه بالتفصيل. وهو ثابت على وجه مخصوص، نعم على وجه مخصوص، لا بد من نية ولا بد من التأكيد عندهم أن يمسح الوجه ثم اليدين. وهو ثابت بالإجماع، ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما الكتاب ففي قوله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وأما في السنة في حديث عمار إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض وتمسح بهما وجهك ويديك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ثم قال عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهورا. وأجمعت الأمة على مشروعية التيمم في الجملة، على مشروعية التيمم في الجملة استنادا لهذه الآية وهي قوله عز وجل فلم تجدوا ماء، واستنادا للأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مشروعية التيمم. وسنده قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الآية، وحديث عمار وغيره، وهو من خصائص هذه الأمة لم يجعله الله تعالى. من خصائص هذه الأمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من قبلي إلى آخر، وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لكن النبي هل لم يخص النبي إلا بهذه الخمس أم الخصائص كثيرة؟ ذكر بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خص بستين خصلة، وبعضهم قال لا إنه خص بثلاثمائة خصلة، وقيل غير ذلك، وقيل إن ما خص به النبي عليه الصلاة والسلام لا يحصى، لكن هذه الخمس هي أبرزها وأشهرها، وإلا خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، لكن هذه الخمس هي أشهرها وهي أبرزها وأعظمها. نعم. لم يجعله الله تعالى طهورا لغيرها، توسعة عليها وإحسانا منه إليها. نعم، لم يجعل الله سبحانه وتعالى التيمم إلا لهذه الأمة المحمدية، توسعة على هذه الأمة ورحمة بها وتيسيرا عليها، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فإن من رحمة الله بعباده أن بعث إليهم هذا النبي الذي شرفه وفضله على سائر الخلائق، وجعل شريعته أسمح الشرائع وأسهلها وأيسرها. ومظاهر اليسر في الشريعة كثيرة جدا، وهذا من مظاهر اليسر والسهولة في هذه الشريعة، أن الإنسان إذا عدم الماء فإنه يتيمم ويصلي في أي موضع طاهر، في أي مكان طاهر يصلي فيه. أما الأمم السابقة فلا تصح العبادة عندهم إلا في البيع والكنائس، لكن هذه الأمة المحمدية عندها مسجدها وعندها طهورها، إذا عدمت الماء تيممت وتصلي في أي مكان، لا يلزم أن يصلي في المسجد إذا كان مسافر أو نحو ذلك، أو في مكان ليس فيه مسجد يصلي في أي مكان، أرض الله كلها طاهرة، إلا موضع النجسة فإنه لا يصلي فيه، أو المقابر المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، كما سيأتينا إن شاء الله المواضع التي لا تصح فيها، وهي سبعة عند الحنابلة، وسيأتي الكلام عليها في كتاب الصلاة إن شاء الله. وهو بدل عن طهارة ماء، لأنه لا يجوز عند وجود الماء وتمكنه من استعماله. أي نعم، لأن ما يجوز، وهو بدل عن طهارة الماء، بدل عن طهارة الماء، لأنه لا يجوز استعماله أي التيمم عند وجود الماء أو عند القدرة على استعماله. فإذا كان عادما للماء تيمم، وقد يكون واجبا للماء لكن لا يستطيع استعماله بسبب برد شديد وليس عنده ما يسخن به الماء، أو بسبب مرض فيه، لا يستطيع أن يمس الماء كمن به حروق نسأل الله العافية والسلامة للجميع، أو من به قروح كثيرة لا يستطيع أن يمس بها الماء فإنه يتيمم. وهذا من لطف الله بعباده ومن تيسير الله سبحانه وتعالى على خلقه أن شرع لهم التيمم. ثم إن أهل العلم اختلفوا في التيمم، هل هو رافع للحدث أو هو مبيح، مع اتفاقهم على أن رفعه مقيد بوجود الماء وليس مطلقا كالماء. الماء رفعه مطلقا، فإذا توضأ واغتسل ولم يحصل منه حدث فهو على طهارته، يصلي به ما شاء من فروض ومن نوافل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح صلى بوضوء واحد 5 صلوات، حتى قال له عمر رضي الله عنه: رأيتك فعلت شيئا لم تكن تفعل، أو كما قال، فقال: عمدا فعلته يا عمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بوضوء واحد صلى 5 صلوات لأنه لم يحدث، لأن الوضوء بالماء أو الاغتسال بالماء يرفع الحدث مطلقا. ثم فاختلف العلماء رحمهم الله، هل التيمم يأخذ حكم الماء لأنه يرفع الحدث لكن رفعه مقيد بوجود الماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فدل ذلك على أنه مقيد. لكن اختلف العلماء هل هو رافع للحدث كالماء أو هو مبيح فقط، أو أنه مبيح لفعل العبادة. ويترتب على هذا الخلاف أثر كبير جدا، فمن قال إنه رافع لكن رفعه مطلقا، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، فمن قال إنه رافع قالوا: إذا تيمم صلى به ما شاء من فروض ونوافل، دخل الوقت أو خرج الوقت لا يؤثر، ما لم يحدث حدثا ينتقض به وضوءه. ومن قال إنه مبيح وليس برافع قالوا: إنه إن تيممه يبطل بخروج الوقت وبدخوله، ولا لم يحصل نار، ولا يجوز أن يتيمم لصلاة فرض إلا بعد دخول وقتها، ولا لصلاة نفل إذا دخل وقتها، أو منذورة إلا إذا دخل وقتها، أو نافلة مطلقا إلا إذا خرج وقت النهي، وغير ذلك من الأحكام. ولعل الراجح والله أعلم هو القول الأول، فهذا ما رجحه كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، أن التيمم رافع للحدث لكن رفعه مقيد بوجود الماء، مقيد بوجود الماء. أما مذهب الحنابلة وعليه التفريع في المذهب كما سيذكره المصنف بالتفصيل، فإنه عندهم أن التيمم مبيح، يبيح فعل العبادة، لكنه لا يرفع الحدث، فإن الحدث عندهم لا يرفعه إلا الماء، لا يرفعه إلا الماء، لكن التيمم يبيح فعل العبادة عند عدم وجود الماء. فلذلك قالوا بهذا القول رضي الله عنه وأرضاه، وفرعوا عليه أحكاما كثيرة وبنوا عليه مسائل متعددة. وإلا لو قيل بالقول الأول لسلمنا من كثير من المسائل التي فرع عليها المصنف رحمه الله كما هو المذهب. بل عند عجز عنه، أي عن الماء شرعا، أي من جهة الشرع، وإن لم يعجز عنه حسا كما سيأتي. وهذا شأن البدل، ويجوز قد يكون عاجزا عنه شرعا وإن لم يعجز عنه حسا، يعني موجود عنده الماء لكن عاجز عنه شرعا، بمعنى لا يستطيع استعمال الماء بسبب مرض فيه، إما لقروح أو حروق أو غير ذلك، أو ربما يصد عنه، يرى الماء بعينه ويراه لكنه منعه عدو نحو ذلك، فهذا يعدو إلى التيمم، أو حبس في مكان ونحو ذلك وليس عنده ماء فإنه يتيمم. ويجوز حضرا وسفرا، فإنه يجوز استعمال التيمم في الحضر ويجوز في السفر، وليس خاصا في السفر، قد يكون في الحضر لكن يأتي عدو يمنع عن البلدة الماء، أو يحبس في مكان ولا يعطى ماء، يتوضأ به ونحو ذلك، أو يكون في الحضر لكن فيه مرض يمنعه من استعمال الماء لأن الاستعمال للماء يزيد في مرضه ونحو ذلك، فإنه يتيمم ولا يستحمل الماء. نعم. ولو غير مباح أو قصيرا لأنه عزيمة. لا، ويجوز حضرا وسفرا. ولو غير مباح، إيش اللي غير مباح؟ السفر، يعني ولو كان السفر غير مباح يعني سفر معصية، فإنه يجوز أن يستعمل التيمم. لماذا؟ لأن التيمم عزيمة. طيب هنا يقول يجوز أن يتيمم ولو كان سفره معصية، وسيأتي معنا إن شاء الله في رخص السفر في الجمع والقصر أن العاصي لسفره لا يترخص برخص السفر، فلا يجمع ولا يقصر ولا يفطر في نهار رمضان إذا كان عاصيا بسفره، كمن يسافر والعياذ بالله من أجل أن يشرب الخمر أو من أجل أن يقتل أحدا أو من أجل التعامل بالربا ونحو ذلك، هذه كلها من أنواع سفر المعصي. قال العلماء فالعاصي لا يستحق الرخص وليس أهلا للرخص، ورخص الله لا تناط بأصحاب المعاصي فلا يترخصون بالرخص. لكن المصنف هنا قال في التيمم ولو كان غير مباح، فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن التيمم ليس رخصة وأنه عزيمة يجب عليه يتيمم إذا عدم الماء، أما الترخص برخص السفر فهي رخصة. فلو الفرق بين العزيمة والرخصة أن العزيمة ما ثبت في دليل شرعي خال عن معاند امرأته، والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، لأن الأصل في الصلاة الإتمام، لكن الله سبحانه وتعالى أباح القصر في الصلاة لأن الأصل الإتمام، لعارض السفر تيسيرا وتخفيفا على هذه الأمة. نعم. إذا علمت ذلك فإنه يجوز التيمم بشرطين، أحدهما قال إذا علمت ذلك، علمت هذا الحكم فإنه يجوز، قال أو قصيرا، ولو غير مباح أو قصيرا، قد قالوا قصيرا لأن السفر عندهم ينقسم إلى قسمين، سفر قصير وسفر طويل. السفر القصير لا يترخص فيه برخص السفر وهو ما دون يومين قاصدين، وهو ما قدر بمسافة 80 كيلو أو 75 كيلو على وجه التقريب، فإن ابن عباس روي عنه أنه قال يا أهل مكة لا تقصروا دون جدة أو دون عسفان أو دون الطائف كما قيل، فهذه مسافة يومين قاصدين، يومين قاصدين، فهذه مسافة القصر التي يباح فيها الترخص، أما ما دون ذلك فهو يسمى سفر لكنه سفرا قصيرا لا يبيح الترخص برخص السفر، فلا تقصر فيه الصلاة ولا تجمع ولا يفطر فيه في نهار رمضان. ثم قال المصنف فإذا علمت ذلك فإنه يجوز التيمم بشرطين، قوله بشرطين يعني بشرطين زائدين على شروط الوضوء، وتقدم أن الوضوء يشترط له شروط، يشترط لصحته الإسلام، يشترط لصحته العقل، يشترط لصحته التمييز، يشترط لصحته النية، هذه كلها شروط تشترط في الوضوء وتشترط أيضا في التيمم وتشترط أيضا في التيمم، لكن حلو الشرطين يعني شرطين زائدين على شروط الوضوء. أحدهما دخول وقت ما يتيمم له، وإلى هذا أشار بقوله الشرط الأول دخول وقت ما يتيمم له، هذا الشرط الأول، ومثل ما قلت لكم هذا مبني على القول بأن التيمم مبيح للعبادة لا رافع للحدث، وأما على القول بأن التيمم رافع لا مبيح فإنه لا مكان لهذا الشرط، فإنه لا محل لهذا الشعر. نعم. ولو قيل بهذا القول لسلمنا من هذه المسائل ومسائل كثيرة جدا ترفع عليها رحمهم الله تعالى، وهذا القول هو الذي يرجعه كثير من المحققين لا سيما عند الحنابلة، على أن مذهب الحنابلة الصحيح في مذهبهم والمعتمد في مذهبهم أن التيمم مبيح، لكن أئمة الحنابلة المشهورين الذين يحرصون على اتباع السنة وعلى بيان القول الراجح من حيث الدليل الشرعي يرون أن هذا القول مرجوح، وأن الراجح إن شاء الله وأن الصحيح إن شاء الله من حيث الدليل الشرعي هو أن التيمم رفعا مقيدا بوجود الماء، لا رفعا مطلقا، لأن الذي يرفع مطلقا هو الماء، لكن التيمم رافع للحدث رفعا مقيدا، ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود في سننه الصعيد الطيب طهور المسلم، فسماه النبي طهور، قال ولو لم يجد الماء 10 سنين، فما حده النبي عليه الصلاة والسلام في وقته. وإلى هذا أشار بقوله إذا دخل وقت صلاة فرض أو نفل مقيد بوقت. نعم، إذا دخل وقت صلاة، التيمم عندهم لا يصح أن يتيمم للصلاة حتى يدخل وقت، فإذا دخل وقت مثلا صلاة الفجر أبيح التيمم، ولا يباح أيضا حتى يبحث عن الماء ويكون غير واجد له، لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولا يسمى غير واجد إلا إذا بحث وفتش عن الماء فلم يجد فإنه يسمى غير واجد. فإذا دخل وقت الفريضة أو دخل وقت نفل مقيد، قيد بأنه سيصلي مثلا صلاة الضحى، متى تدخل صلاة الضحى؟ إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قيد رمح، ارتفعت قيد رمح فإنها يعني قيد رمح بنظر العين وهي مقدار 6 أذرع، فإنه يدخل وقت صلاة الضحى، فإذا دخل وقت الصلاة عند ذلك يباح له التيمم، وهذا على القول بأن التيمم مبيح. أو أبيح نفل مطلق، أبيح نفل مطلقة، لو نعم نوى أن يصلي نفل، متى يباح النفل؟ إذا خرج وقت النهي، وقت النهي كما سيأتينا في أوقات النهي، أوقات النهي 3 على سبيل الإجمال، بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، هذا على سبيل الإجمال 3، وهي 5 على سبيل البصر، والوقت الثاني إذا تضيف في الزوال حتى تزول عند الظهيرة، والوقت الثالث من بعد صلاة العصر حتى تستكمل الشمس غروبها. نعم، فإذا خرج وقت النهي قبيح النفل المطلق، فعند ذلك يتيمم. فمعنى هذا لو أن إنسانا أراد أن يصلي صلاة الضحى فتيمم قبل طلوع الشمس أو من حين طلعت الشمس تيمم، هل يصح أن يصلي به؟ قالوا ما يصح، لأن تيممه قبل دخول الوقت فلا يصح. أو مثلا يريد أن يصلي صلاة العصر المغرب وليس عندهما، فتيمم قبل أذان المغرب، يرحمك الله، فتيمم قبل أذان المغرب، هل يصح أن يصلي به المغرب؟ عندهم لا يصح، لأن من شروط صحة التيمم أن يدخل الوقت، فلا يدخل الوقت إلا بعد غروب الشمس بخروج وقت النهي. فلا يصح تيمم لفرض أو نفل معين كسنة راتبة قبل وقتها نصا، قبل وقتها نصا، لكن السنة الراتبة كما سيأتينا إذا تيمم للوقت فإنه يصلي في الوقت ما شاء من فروض ونوافل حتى يخرج الوقت كما سيأتينا، لكن قصده لو أراد أن يسني سنة راتبة بعد أن حصل عليه حدث ونحو ذلك. ولا نفل في وقت نهي عنه. نعم، فلا يفح أن يتيمم لنفل في وقت النهي، لابد أن يسمح حتى يخرج وقت النهي ويدخل وقت الإباحة ثم يتيمم. نعم، بخلاف ركعتي الطواف، لأن ركعتي الطواف لا يحرمان في أي وقت، وقول النبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف وصلى بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فقول النبي عليه الصلاة والسلام أي ساعة شاء من ليل أو نهار يدل على أن ركعتي الطواف تصلى في أوقات النهر أيضا، فتصلى بعد العصر وتصلى بعد الفجر وتصلى وقت الزوال دون كراهية، دون كراهية. نعم. فيصح فعلها كل وقت لإباحتهما إذن، ويصح يعني ركعتي الطواف، ويصح لفائتة إذا ذكرها وأراد فعلها، يعني ويصح في وقت النهي أن يتيمم لفائتة إذا ذكرها وأراد فعلها بشرط أن ينوي فعلها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فذكره لها وقت لها ولو كان في وقت النهي، ولذلك الفائتة تصلى ولو في وقت النهي، ما تذكر مثلا بعد العصر أنه لم يصلي الفجر أو لم يصلي الظهر مثلا فإنه يصليها ولو بعد العصر، مع أن وقت العصر وقت نهي، لكنه نهي عن التطوع لا عن الفريضة المنسية. نعم. ولكسوف عند وجوده، ولكسوف إذا كسفت الشمس أو خسف إذا كسفت الشمس فإنه يصلي ولو كان ذلك في وقت النهي لو كان بعد العصر.